نكمل هذا الموضوع ببيان الشبه التي يتعلق بها المعتزلة ومن نهج نهجهم الذين أنكروا رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ثم نتعرض لمسألة أخرى ربما لم يتعرض لها المصنف، وهي هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، ثم مسألة أخرى هل يرى غير المؤمنين ربهم في الدنيا. فأما النقطة الأولى وهي الشبه التي يتعلقون بها، فأهم ما تعلقوا به آيتان. الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى لموسى لن تراني، عندما قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وقد فهموا من ذلك نفي الرؤية بالكلية في الدنيا والآخرة، كما أضافوا إلى هذا أن لن تفيد التأبيد كما ذكره أو نص عليه أحد أساطينهم وهو الزمخشري في كشافه. والرد عليهم من وجوه كثيرة، من هذه الوجوه أولا أنه لا يظن الله لا يظن بكليم الله موسى عليه السلام أن يسأل الله ما لا يجوز سؤاله، أليس كذلك؟ فهو نبي من أنبياء الله، والأنبياء معصومون، ولا يمكن لموسى أن يسأل مستحيلا، وإنما سأل ممكنا، فإنه لا يمكن أن يسأل عن أمر لا يحق له سؤال. ثم ثانيا أنه لو كان السؤال مما لا ينبغي سؤاله لعاتبه الله تبارك وتعالى كما عاتب نوحا عليه السلام عندما سأل ربه أن ينجي ابنه، مع أن سؤاله في منتهى الأدب مع الله، وهكذا شأن الأنبياء يتأدبون مع ربهم سبحانه وتعالى. قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. رد الله عليه بقوله قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وإني أعظك أن فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فرجع إلى ربه خائفا راغبا راهبا، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. لكن موسى عندما قال رب أرني أنظر إليك لم يقل الله له لما لا تسأل هذا السؤال، فإنه ليس من حقك أن تسأله، وإنما قال له لن تراني أي في الدنيا، وذلك لأن قواك لا تحتمل رؤياي في الحياة الدنيا، لا تحتمل رؤيتي في الحياة الدنيا. هذا هو الذي لا يفهم غيره من الآية. ثم ثالثا أن الله سبحانه وتعالى علق إمكان رؤيته بإمكان ثبات الجبل، ولو شاء الله للجبل أن يحتمل لاستقر، ولكن الله أراد أن يري موسى عليه السلام بأن قوته في الحياة الدنيا لا تحتمل ذلك، كما أن الجبل وهو أقوى منه لا يحتمل ذلك. فإذا كان التجلي ممكنا إلى الجبل فلما لا يمكن بالنسبة لعباد الله يوم القيامة؟ إذن موسى هنا سأل ممكنا أم سأل مستحيلا؟ سأل ممكنا، ولذلك علق ذلك بإمكان ثبات الجبل، ولو شاء الله له أن يثبت لثبت. ثم إذا أخبر أنه سيتجلى إلى الجبل فمن باب أولى أن يمكن التجلي إلى من؟ إلى عباد الله الصالحين، وذلك عندما يكونوا في وضع يمكنهم الله فيه من رؤيته والنظر إلى وجهه الكريم. ثم رابعا أيضا أن الله تبارك وتعالى قال لموسى لن تراني، فلو كان لا يرى مطلقا لقال إني لا أرى، أو إنك لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة، ولكنه قال لن تراني أي في الدنيا. أرأيتم لو أن بيد رجل حجر فسأله شخص قال أطعمني، فإن الجواب أن يقول له إنه ماذا؟ إنه لا يؤكل، أليس كذلك؟ لكن لو كان بيده طعاما طعام فسأله إياه سيقول له لن تأكله، لن أعطيك إياه، لأنه ممكن الأكل، أليس كذلك؟ ولكنه غير ممكن الآن، ولله المثل الأعلى. فكذلك هنا قال لن تراني أي في الدنيا، ولم يقل إني لا أرى أو لن يراني أحد، وإنما قال لن تراني بمعنى في الحياة الدنيا. وأما تقييدهم ذلك بلن أو دعوى أن لن هنا تفيد التأبيد فهذا غير صحيح، فإن لن قد لا تفيد التأبيد حتى وإن أردفت بلفظ التأبيد، كما في قوله تبارك وتعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، بينما نجد أنهم يوم القيامة يتمنون، كما قال تعالى ونادوا يا مالك ماذا ليقضي علينا رب. إذا تمنوا أم لم يتمنوا؟ تمنوا، مع أن التمني هناك نفي بلن ونفي بلفظ التأبيد، ومع ذلك فإنه لا يدل على التأبيد بالكلية، وإنما الذي يحدد ذلك هو السياق، سياق الكلام وسياق الآيات، السياق هو الذي يحدد ذلك. وأما لن نفسها لا تفيد التأبيد، ألا ترى أنها لا تفيد التأبيد مع اقترانها بلفظ التأبيد، كما في الآية التي ذكرناها، وهي قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، مع أن الله تعالى قال ولن يتمنوه ماذا أبدا بما قدمت أيديهم، فهي لا تفيد التأبيد هنا بهاتين الآيتين رغم أنها قرنت بالتأبيد، فمعنى التأبيد هنا أي إلى وقت معين، وليس المقصود التأبيد الأبدي السرمدي، وإنما الذي يحدد ذلك هو السياق، كما قال تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، خالدين فيها أبدا. ولذلك يقول مالك، يقول ابن مالك في ألفيته ومن رأى التأبيد ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه ايه فاعضدا، يعني يقول من زعم أن لن تفيد النفي الأبدي فرد قوله وعليك أن تأخذ بقول من سواه، فرد قوله وعليك أن ترد قول من سواه. وأما الزمخشري فإنه يرى أنها تفيد التأبيد ولم يفرق بين سياق وسياق، وهذا كله من تعصبه الاعتزالي، وهذا شأنه وشأن من قدم علم الكلام والمنطق على كتاب الله تبارك وتعالى أو على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد دس في كشافه كثيرا من الاعتزاليات التي لا يتفطن لها إلا بمنتهى الصعوبة. ولذلك يقول صاحب الإنصاف استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش، تعرفون المناقيش جمع منقاش وهو ما تستخرج به الشوكة، فنظر لخفاء اعتزالياته قال استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. أضرب لكم مثلا على خفاء اعتزالياته، عندما جاء إلى قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال وأي فوز أعظم من هذا الفوز. في ظاهر الأمر هذا هل يبدو فيه شيء؟ لا يبدو فيه شيء، لكنه ماذا يريد في الحقيقة؟ نعم يريد نفي الرؤية، بارك الله فيك أحسن، يريد نفي الرؤية. كيف يريد نفي الرؤية؟ لأنه من المعلوم عند أهل السنة أن أسعد لحظة من لحظات المؤمنين وأعظم فوز يرونه هو الوقت الذي يتمتعون فيه بماذا؟ بالنظر إلى وجهه الكريم. فهو أراد أن ينفي هذا بطريقة خبيثة ملتوية، قال وأي فوز أعظم من هذا؟ يعني أي فوز أعظم من الجنة؟ أي فوز أعظم من نعيم الجنة؟ رؤية الله أعظم من كل شيء، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولدينا مزيد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي رؤية الله، هي زيادة فوق كل شيء، فوق كل ما ذكر من نعيم الجنة. فلذلك كما قلت أن بعض أن صاحب الإنصاف وغيره قالوا استخرجت من الكشاف اعتزالا بماذا؟ بالمناقيش، لأنه كان يخفي اعتزالياته. وأما الشبهة الثانية وهي استدلالهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فلعلنا تكلمنا عنها في الدرس الماضي. فالمقصود هنا بالإدراك المنفي هو الإحاطة، فقد يوجد الإبصار مع عدم إيش؟ مع عدم الإحاطة، مع عدم الإدراك. أنت الآن ترى جبل أحد ولكن لا تحيط به. أنت الآن ترى الآن مثلا مقدمة هذا المسجد النبوي، لكن هل يحيط به بصرك من كل مكان؟ الجواب لا، بل إنك ترى هذا العمود، هذا العمود تبصره، لكن هل تبصر خلفه؟ لا. إذن المقصود هو نفي الإدراك الذي هو الإحاطة، ومن يرى ولا يدرك أعظم من الذي يرى وماذا؟ ويدرك. أيهما أعظم، الشيء العظيم الذي يرى ولا يحاط به، أم الشيء الذي يحاط به من كل مكان؟ الذي لا يحاط به هو أعظم. ولذلك كما أنهم لا يحيطون به علما كذلك لا يحيطون به بصرا. ومن هنا فإن جميع أهل الصفاتية، جميع الصفاتية بمن فيهم الأشاعرة والكلابية، يثبتون الرؤية ما عدا بعضا منهم، فإنهم أضلهم المعتزلة وألزموهم بنفيهم الرؤية بناء على نفيهم ماذا؟ العلو والجهة. ولعلنا تكلمنا عن نفي الجهة في درس سابق في السنة الماضية، لكن نعيد باختصار أن الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الكلابية ومن نهج نهجهم، هؤلاء ينكرون ماذا؟ ينكرون العلو. المعتزلة دخلوا عليهم من هذا الباب فقالوا يا أشاعرة أنتم لا في العير ولا في النفي، لا مع المعتزلة ولا مع أهل السنة. المعتزلة نفوا جميع إيش؟ جميع الصفات. أنتم نفيتم البعض يا أشاعرة وأثبتتم البعض الآخر، ولا بد لكم من أن تنفوا الرؤية بناء على إثبات نفيكم ماذا؟ للجهة، لأنه لا يتصور مرئي إلا وهو في ماذا؟ إلا وهو في جهة، وأنتم تنفون الجهة. ولذلك رجع بعض الأشاعرة كالرازي والجويني والغزالي وغيرهم، فقالوا الذي يرى ليس هو الله تبارك وتعالى، وإنما فقط يعني يرى بالقلب، أنها رؤية قلبية تكاد تتبدى وكأنها رؤية ماذا؟ بصرية. فرجعوا عن الحق الذي آمن به المتقدمون منهم، رجع عن الحق الذي آمن به أسلافهم، فنفوا الرؤية واكتفوا بالقول بأن المراد هو الرؤية القلبية. وهذا قول في غاية من البطلان، فالآيات صريحة في الرؤية والأحاديث صريحة، وتأويلها عن هذا المعنى تأويل بلا دليل ولا هدى ولا كتاب منه. بل إن أحاديث الرؤية كما ذكرنا في الأسبوع الماضي من الأحاديث الإيه؟ المتواترة معنى، لأن المتواتر كم قسم عندنا؟ قسمان، متواتر لفظا ومعنى، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر لفظا ومعنى، ومتواتر معنى مثل حديث مسعى الخفين، ومثل أحاديث الرؤيا، رؤية المؤمنين لربهم رويت عن ما يربو عن 70 صحابيا كلهم يروون هذه الرؤيا الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالدنيا يقظة؟ قال بعض أهل العلم وهو مروي عن ابن عباس أنه رآه ليلة الإسراء والمعراج، والذي عليه التحقيق أنه لم يره بالدنيا إلا في المنام، وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك، وقالت لمن زعم ذلك لقد قف شعري مما قلت، من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بأم عين رأسه فقد أعظم الفرية، يعني فقد كذب على الله وعلى رسوله. ولذلك عندما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أرى، يعني كيف أراه وحجابه النور، وهذا في الدنيا، وهذا كله في الدنيا، وأما في الآخرة فسيراه هو المؤمنون. الله أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. فالذي عليه التحقيق أنه لم يرى، وأن الذي قال الله فيه ولقد رأوا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنما هو من جبريل عليه السلام، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها، ومنها مرارا ولعلها 3 مرات، ومن تلك المرات عند سدرة المنتهى عندما شاهده وله 600 جناح كل جناح منها يسد الأرض. وأما هل رأى الكفار ربهم أو هل يرى الكفار ربهم في الدنيا في الآخرة، 3 أقوال. قول بأنه يراه الجميع ثم يحتجب عنهم وتقتصر الرؤية على المؤمنين، لكن الكفار لا يتمتعون بالنظر إليه بل يرونه رؤية رعب وخوف وفزع. وقول ثاني أنه يراه المنافقون فقط دون سائر الكفار والمشركين، ثم يحتجب عنهم بعد عبور الصراط وتقتصر الرؤية على المؤمنين لأنهم يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون السجود، عن المنافقين. والقول الثالث أنه لا يراه إلا المؤمنون، والحقيقة أن هذا من الخلاف الذي لا طائل تحته، فالأحاديث عندنا تثبت أن المؤمنين يرون يوم القيامة، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة، وأما ما زاد على ذلك فالأولى فيه التوقف لأنه ليس فيه نص يحدده، بل إن الله تبارك وتعالى قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولذلك عد الإمام الشافعي رحمه الله هذه الآية من أعظم الأدلة على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، فقال ما دام الكفار قد حجبوا عن الله فإن المؤمنين هم الذين يرون ماذا؟ ربهم يوم القيامة. هذا تقريبا كان قد بقي من ما يتعلق بدرسنا السابق، والآن نشرع فيما وقفنا عليه من كتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم نعم هي التي وقفنا عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا هنا المؤرد في السنة قصد في سنة فصل الراشد. ايه هنا هذه قبل المباحث هل يستدل؟ نعم بعد المباحث. لا إذا نرجع للمباحث. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحث عامة حول آيات الصفات. مباحث عامة حول آيات الصفات. إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصول. هذه وإن كانت من الشرح نقرأها لأنها مهمة. قواعد وأصول هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصل الأول، اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. مثال ذلك القدرة، مثلا يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته، فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم ويكلم، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. الشارح رحمه الله هنا، وإن كان نحن نقتصر على المتن في الشرح، لكن هذه الخلاصة سوف نتكلم عنها التي استنبطها الشيخ الهراس رحمه الله، وهي أن ما ورد في الأسماء والصفات من الآيات يبين لنا اتفاق السلف رحمه الله على عدة أمور تتعلق بهذا الأمر. اتفاقهم على الإيمان بالصفات الأسماء والصفات الواردة. ثانيا اتفاقهم على الإيمان في أن الأسماء تدل على الصفات. ثالثا اتفاقهم على أن على الإيمان بما ينتج عن ذلك من أفعال. ما ينتج عن ذلك من ماذا؟ من أفعال. وضرب مثلا بالقدرة، الله من أسمائه القدير، يدل على صفة ماذا؟ القدرة. القدرة نتج عنها ماذا؟ الأفعال الإلهية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والمشيئة والتدبير وما إلى ذلك، كل ذلك نتيجة لماذا؟ القدرة. ولذلك الأشاعرة الذين أنكروا أكثر الصفات أثبتوا القدرة، قالوا لأن الفعل الحادث دل على ماذا؟ دل على القدرة، يعني ما يستطيعون، ما لهم محيص من هذا، كيف أن لهم أن ينكروا القدرة؟ لكن لو كان عندهم عقول لعاملوا اليد وكذلك المجيئة والفرحة والضحكة كما سيأتينا معاملة ماذا؟ القدرة. لكنهم يفرقون بين المتماثلين ويجمعون بين المتناقضين والمتضادين. نعم. فهذه القاعدة الأولى أو الأصل الأول، الاتفاق على الإيمان بهذه الأسماء وعلى ما تدل عليه من ماذا؟ من الصفات، وعلى ما ينتج عنها من ماذا؟ من أفعال. مثلا الرحمن، الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله يدلان على صفة ماذا؟ الرحمة. الرحمة ما الذي ينتج عنها؟ إنعام الله على عباده، رأفته بهم، إكرامه للطائعين، رزقه لعباده، وهكذا في سائر الأسماء تنهج أو يسار بها على هذا النحو. نعم. الأصل الثاني. دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان، أولا صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا ولا تتعلق بها، مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخره. ثانيا صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وإفرادها حادثة وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، فالاستماع على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا، والضحك والرضا والغضب والكراهية، والمحبة المتعلقة بخلقه فالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. هذا الأصل مهم جدا. الصفات قسمان، ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات، بل هي ملازمة لها أبد الآباد، بلا ابتداء وبلا انتهاء. ولذلك يقول تعالى الأول والآخر، قد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهذه الصفات تسمى صفات ذاتية، بمعنى أنها ملازمة للذات العلية، ولا تتعلق بها المشيئة، لا تتعلق بها المشيئة، مثل القوة والعزة والحكمة والحكمة واليد والقدم. كذلك كل ما أخبر به عن نفسه من الصفات الذاتية، فهذا يجب إثباتها لله تبارك وتعالى بلا قول بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ. هذه الصفات الذاتية، أي ما كانت ملازمة للذات ولا تتعلق بالمشيئة. الثانية الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بالمشيئة، فإنها وإن كانت ذاتية من جانب، بمعنى أن القدرة عليها موجودة لدى الخالق سبحانه وتعالى فهو فعال لما يريد، إلا أن أفرادها حادثة. بمعنى ماذا؟ أنه يرحم في وقت معين، ويضحك في وقت معين، ويفرح في وقت معين، ويجيء للفصل بين الخلائق في وقت معين، وينزل إلى السماء الدنيا في وقت معين، ويتكلم متى شاء إذا شاء في وقت معين، قد تكلم في القرآن والتوراة والإنجيل والزبور في أوقات معينة. فهذه الصفات الفعلية من جهة هي قريبة من الصفات الذاتية، وهو وجود كون الله تبارك وتعالى متصفا بها وقادرا عليها متى شاء إذا شاء كيف شاء، من هذا الوجه ذاتية، لكنها من حيث أفرادها فهي صفات فعلية. من حيث أفرادها هي صفات فعلية. فمثلا يقال إن الله تبارك وتعالى من صفات صفة الكلام، فصفة الكلام القدرة عليها موجودة في كل وقت وحين، بينما نجد أنه تكلم بالقرآن في وقت معين، وتكلم بالوحي في وقت معين، وتكلم بالزبور والتوراة والإنجيل، كل ذلك في وقت معين. ولذلك فإن كثيرا من هذه الصفات الفعلية هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر، فهي ذاتية باعتبار ملازمتها للذات وعدم تعلقها بالمشيئة، وهي فعلية من جهة تعلقها بمشيئة الله الذي يحدثها متى شاء إذا شاء كيف شاء على الوجه اللائق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. الأصل الثالث، إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها، وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثيل والكفر والسميع والشريف عنه، يدل على ذلك كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وآفة. الأصل الثالث، إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها، وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثيل والكفر والسميع والشريك عنه، يدل على ذلك كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وآخر. هذه القاعدة تتضمن شيئين. الأمر الأول أن نثبت لله تبارك وتعالى كل ما أثبت لنفسه في هذه الآيات الكريمة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ثانيا أن كل صفات صفة كمال فالله تبارك وتعالى أولى بها، أو بعبارة أخرى كل صفة كمال اكتصف حتى اكتصف بها المخلوق وكان من الممكن أن يتصف بها الخالق فالخالق أولى بها. من جهة ماذا؟ من جهة أن بعض صفات المخلوق قد تكون صفات نقص بالنسبة لله، وإن كانت صفات نقص كمال بالنسبة لمن؟ للمخلوق. كل صفات كمال أمكن أن يتصف بها المخلوق الخالق فالله تبارك وتعالى أولى بها، سواء ما بلغنا منها نؤمن به تفصيلا وما لم يبلغنا منها نؤمن به ماذا؟ إجمالا. التفصيل أن نؤمن بكل صفة جاءت في الكتاب والسنة، الإجمال أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى له صفات الكمال ونعوت الجلال. عرفنا ماذا تشمل هذه القاعدة؟ تشمل أمرين: الأول تفرد الله تبارك وتعالى بكل ما وصف به نفسه لا يشاركه بذلك أحد. الثاني تفرده تبارك وتعالى بجميع صفات ماذا؟ بجميع صفات الكمال، وهي أن كل صفات كمال فالله تبارك وتعالى أولى بها. طبعا صفات كمال من كل وجه، أما الكمال الذي هو نتيجة لنقص فالله منزه عنه. مثلا صفة الإنجاز هي بالنسبة للمخلوق صفة ماذا؟ صفة كمال، لكن لا يوصف بها الرب لأنها بالنسبة له صفة ماذا؟ صفة نقص، لأنها ما كانت صفة كمال للمخلوق إلا لأنها كملت أمرا ناقصا عنده. ولذلك يقول تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ليس ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. وهنا يعني كل صفة كمال أمكن أن يتصف بها الخالق فهو أولى بها وإن لم تبلغنا، هذا إجمالا. لكن لا نأتي بصفات من عند أنفسنا ونقول هذه صفات لله سبحانه وتعالى، كما سوف يأتينا في بيان الكلام على الصفات المحتملة للحق والباطل. نعم. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوهما، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما، وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه وتمثيل. يعني هذه أيضا تأكيد للقاعدة السابق، وهي أن السلف كانوا يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط وبلا زيادة ولا نقصان، فكل ما أخبر الله به يجب الإيمان به، سواء استوعبته عقولنا أم لم تستوعبه، سواء أدركته أفهامنا أم لم تدركه، سواء عرفته أفكارنا توصلت إليه أم أنها عجزت عنه. علينا أن نعلم أولا وآخرا أننا مخلوقون لعبادته، وأننا لا نسأل لماذا ولماذا. وأكثر ما ضل من المحرفين والمبتدعين هو تركيزهم على كلمة لما، أو تركيزهم على كلمة لما وكيف وما إلى ذلك مما يقع من كثير من الناس. فأما المؤمنون فإنهم يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه، ولا يدخلون عقولهم فيما لا يعنيهم أو فيما لا شأن لهم به. فصل في سنة رسول الله صلى الله. ولذلك نرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء يقبل الحجر الأسود قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فهذا فمثل هذا الأمر يعني يجب رده إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى بلا إفراط ولا تفريط وبلا غلو ولا تفريط. قال: والمخالف في هذا الأصل فريقان: الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا. هذا تكمل. الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا. ثانيا: المعتزلة، فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون علي بلا علم، وقدير بلا قدرة، وحي بلا حياة إلى آخره. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة، وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل، فما هو باطل في الشرع. أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعالي، ويدعون ثبوتها في العقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر. والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على إثبات عام. قال: والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. هنا ذكر خلاصة لمذهب المنحرفين في هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات، عندنا الجهمية ثم المعتزلة ثم بقية المتكلمين، لأنهم جميعا يتقاربون أحيانا ويتباعدون أحيانا أخرى. فالجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان هم المؤسسة، المؤسس الجهم الذي تتلمذ عليه الجعد ابن درهم، وهو الذي نشر تلك المقالة نشرا عظيما. وجهم بن صفوان عاش في أرض حران وتعلق بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام، وقد قتله سلمة بن أحوز أحد ولاة بني أمية في العراق. وأما تلميذه الجعد قد قتله خالد بن عبد الله القصري سنة 28 و100، حيث قال وهو على المنبر: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم. ثم نزل من على المنبر وذبحه كذبح الشاة. قال: فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وفي هذا يقول ابن القيم في نونيته: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنته، لله درك من أخي قربان. قد تتلمذ الجهم على طالوت أو على رجل يقال له أبان بن سمعان، وأبان هذا قد تتلمذ على طالوت بن العبيد بن الأعصم أو بن أخت العبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر ذلك فيه، أي في جسمه وعلى بعض تصرفاته الدنيوية، ولكن لم يؤثر ذلك على ما جاءهم من عند الله. أسماء، لكن يقرون بأسماء جامدة لا تدل على معنى. إذن ما الفائدة من هذا الإقرار؟ هذه المعتزلة التي انشقت عن الجهمية أنكرت جميع الصفات، وإن أقرت بالأسماء فإنه إقرار صوري، لأنهم يثبتون ألفاظا جوفاء ليست لها معاني، ولذلك يسمون أنفسهم أو يسمون السلف مفوضة. والتفويض هو أخذ التعطيل تماما بتمام. جاءت الطائفة الثالثة تطوروا أكثر، وهم المعتزلة أو هم الأشاعرة والماتريدية، وفي الأصل هم على مذهب الكلابية الذي أنكروا أثبتوا الصفات التي يسمونها بالصفات المعاني، صفات المعاني وهي الصفات السبع: القدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة. كل من القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام، وإن كان الكلام في الحقيقة لا يثبتونه، لأنهم لا يثبتون إلا الكلام الذي يسمونه المعنى القائم بالنفس، وإنما الكلام الموجود كالقرآن هو عبارة عن كلام الله، هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله على حد زعمه، هكذا زعم، وكأن الله لا يستطيع أن يعبر حتى يأتي ليعبره. يعني قولهم بالكلام لا قيمة له، إثباتهم الكلام ليس له قيمة أبدا، لأنه كلام بلا كلام، ما الفائدة؟ وهذا سبقهم إليه جهم في السمع والبصر. ولذلك يقول القائل أو يقول أحد الشعراء كما أورده صاحب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، فقال: لقد جن جهم، ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قال قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، حليم بلا حلم، رضي بلا رضا، لطيف بلا لطف، خبير بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائلا: أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، طويل بلا طول، يخالفه القصر، أمدحا تجاه أمدحا تراه، أم هجاء وذمة وشبة وهزءا، أمدحا تراه أم هجاء وسبة ومدحا، خلاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. وارجع إلى هذه الأبيات صحيحة في كتاب جلاء العينين في مكاحاة الأحمدين للألوسي.